بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أول هذا الحديث ابن عباس، وقلنا إن هذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله في صحته، ولكن وإن لم يصح سندا فمعناه متفق على صحته، لأن النصوص الشرعية والقواعد المرعية في الشريعة تشهد له. ووقفنا على أظن على أمتي، وقلنا إن أمة الأمة المضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: أمة دعوة، وهي كل من وجهت إليه الدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من ولد بعد بعثته فهو من أمة الدعوة. والنوع الثاني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. يقول: تجاوز لي عن أمتي الخطأ، تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ، يعني عن إثم الخطأ والنسيان وعن عقابهما. فالمراد بقوله عن الخطأ يعني عن إثم وعقاب الخطأ. والخطأ ضد العمد، وهو عن الخطأ المخالفة بلا قصد، فيدخل في ذلك الجهل، يدخل فيه الجهل، لأن الجاهل لم يقصد المخالفة. والخطأ أقسام: خطأ في الفعل، وخطأ في القصد، وخطأ في التقدير. هذه أنواع الخطأ: خطأ في الفعل، وخطأ في القصد، وخطأ في التقدير. أما الخطأ في الفعل فكما لو رمى صيدا فأصاب آدميا، هذا خطأ في الفعل، لأن هنا القصد موجود لكن أخطأ في الفعل. والثاني خطأ في القصد، بأن يرمي ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيتبين أنه آدمي معصوم. والثالث خطأ في التقدير، خطأ في التقدير كما لو اجتهد الطبيب في علاج المريض فأخطأ، هذا خطأ لكنه خطأ في التقدير. يقول عليه الصلاة والسلام: عن الخطأ والنسيان، النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا الناسي، الناسي والذي ذهل قلبه عن أمر معلوم، فالنسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. وهل النسيان مرادف للسهو أو هما بمعنى واحد؟ قال بعض العلماء: إن بينهما فرقا، يعني بين الناسي والساهي بينهما فرق. قالوا: والفرق أن الناسي إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. وقيل إنه لا فرق بينهما، فالنسيان والسهو بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. ولذلك وردت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو، تارة بعضها بلفظ السهو وبعضها بلفظ النسيان. يقول: وما استكره عليه، وما استكره عليه يعني ما أكره عليه. والإكراه، الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد من قول أو فعل، إلزام الغير بما لا يريد من قول أو فعل. وهو نوعان: إكراه ملجئ، وإكراه غير ملجئ. فغير الملجئ لا عبرة به، غير الملجئ لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم، وهو الذي لا يكون فيه ضرر على من أكره، كما لو أمره بشيء قال: افعل كذا وإلا مثلا وبختك، هذا ليس بملجأ. يعني لو قال طلق امرأتك وإلا وبختك لا يقال هذا إكراه، أو قال انطق بكلمة الكفر وإلا صفعتك على وجهك، أيضا هذا لا يعد إكراها. الإكراه الذي يعتبر هو الملجأ، يعني الذي يلجأ الإنسان بسببه إلى فعل ما أكره عليه. والإكراه الملجئ يكون عذرا، يكون عذرا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به، فإن كان غير قادر وإنما يتكلم مجرد كلام فهذا ليس بإكراه. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ذلك، أن يغلب على ظنه أنه سيفعل، لأنه ربما يهدد ويكون قادرا ولكن لا يفعل. فالشرط الثاني ليس مكررا مع الشرط الأول، فرق، واضح الفرق؟ نعم. والشرط الثالث أن يكون المكره عاجزا عن الدفاع عن نفسه، فإن كان قادرا على أن يدافع عن نفسه فليس بإكراه. فصارت شروط الإكراه ثلاثة، ما هي عبد الرحمن؟ المكره ولا المكره؟ طيب نعم. والثالث طيب، هذا الحديث إن الله تجاوز عن أمتي حديث في الواقع هو أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة ومن قواعدها. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من أو فيه مقال من حيث السند، لكن كما سبق تشهد له الأصول الشرعية والنصوص من القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، كيف وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، فرفع الجناح عن الخطأ. وقال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه ثلاث آيات في رفع المؤاخذة عن الخطأ والنسيان والإكراه، ووجه الدلالة منها ظاهر. فالأولى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نسيان والخطأ قال الله قد فعلت. والآية الثانية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يدخل فيها الخطأ. والآية الثالثة في الإكراه، فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن الإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى. وأما السنة ففيها أحاديث كثيرة تدل على رفع المؤاخذة عن الخطأ والنسيان والإكراه. فمن السنة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم حينما تكلم في الصلاة وشمت رجلا قال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال واثق لأميه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يبطل عبادته، مع أنه تكلم في الصلاة عمدا ولكن ارتفع عنه الحكم لنسيانه أو لجهله. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا أيضا فيه رفع المؤاخذة عن الناس. ويشهد له أيضا الأحاديث الواردة في سجود السهو، فكلها فيها رفع المؤاخذة عمن نسي أو سهى في صلاته، وهي كثيرة. طيب، ومن أيضا من النصوص التي تشهد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل له أجرا مع أنه أخطأ، وهذا يدل على إيش؟ رفع المؤاخذة عن المخطئ. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا بيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، حيث رفع عنهم الإثم عن هذه الأمور، إذا صدرت منهم المخالفة رفع عنهم الإثم عن هذه الأمور الثلاثة إذا صدرت منهم المخالفة. ويستفاد منه أيضا أن جميع المحرمات، جميع المحرمات سواء كان ذلك في العبادات أم في غيرها، إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. وهذا يعني لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله عز وجل، لا شيء عليه لا من الإثم ولا من الحكم وما يترتب عليه. أما في حق الآدمي فيرتفع عنه الحكم لكن يلزمه الضمان. إذا من فعل محرما من المحرمات على وجه العموم، من فعل محرما من المحرمات، فهنا إن كان المحرم لحق الله فلا إثم ولا إيش ضمان، وإن كان المحرم لحق الآدمي فلا إثم لكن يترتب الضمان، يترتب الضمان. ينبني على ذلك مسائل على هذه القاعدة التي قررناها، منها أولا من تكلم في صلاته ناسيا أو جاهلا أو مكرها فصلاته صحيحة. ناسيا مثل ظن أنه ليس في الصلاة، مثل سأله شخص وهو في الصلاة فتكلم ناسيا، أو جاهلا كما في حديث معاوية، أو مكرها أيضا تكلم مكرها كما لو مثلا سقط عليه شيء أو نحو ذلك فتكلم قال أح ورأسه فعبادته صحيحة. طيب، من أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. أما ناسيا من نسي وهو صائم، وكذلك لو كان إيش؟ لو كان جاهلا يجهل الحكم لأنه لم يتعمد المخالفة، وهكذا لو كان مكرها. طيب، صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم، صلاته صحيحة ولا إثم، لا يعلم وصلاته صحيحة. طيب، فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا، لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لا إثم ولا فدية. طيب، زنى وهو حديث عهد بإسلام، لا يعلم تحريم الزنا، لا شيء عليه. طيب، زنى وهو يعلم تحريم الزنا لكن يجهل العقوبة، عليه العقوبة، نعم السبب، نعم لأن الجهل بالعقوبة لا يشترط لرفع الإثم، ما دام يعلم أنه محرم فإنه يؤاخذ لأنه إذا زنى وهو يعلم فهو عاص، والعاصي لا يناسبه التخفيف. طيب، حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، يعني قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا فلا يحنث. طيب، جاهلا قيل له إن زيدا إنه رجل كذا وكذا وكذا فيه من الصفات السيئة، فقال والله لا أكلم زيدا، فقابله في السوق فكلمه وهو يجهل أن هذا زيد الذي حلف على ترك كلامه، فهل يحنث؟ لا يحنث. طيب مكرها يعني حنث في يمينه مكرها، قال والله لا أذهب إلى المكان الفلاني أو لا أدخل بيت فلان فأكره على الدخول عليه إليه، فلا شيء عليه. طيب الإكراه تقدم أن حكمه مرفوع لقوله وما استكره عليه، لكن يجب أن نعلم أن الإكراه تارة يكون على الأفعال وتارة يكون على الأقوال، يعني إكراه على قول أو إكراه على فعل. فهل يجوز للمكره أن يفعل، يعني إذا أكره على قول أو أكره على فعل هل يجوز له أن يفعل أو لا؟ نقول أما الإكراه على الأقوال فيجوز للمكره أن يفعل وأن ينجي نفسه حتى لو كان كفرا ولا يترتب على أقواله حكم. إذن الإكراه على الأقوال يجوز للمكره إن جاء نفسه من هذا الإكراه ولا يترتب عليه حكم، فلو أكره على النطق بكلمة الكفر جاز، ولو أكره على أن يطلق زوجته جاز ولا يترتب على ذلك حكم. طيب أكره على أن يعتق عبده أو أن يوقف ماله يجوز ولا يترتب على ذلك حكم. طيب أما الإكراه على الأفعال ففيها تفصيل، فإن تضمنت إتلافا كقتل النفس وقطع عضو فلا يجوز له أن يفعل، لا يجوز له أن يفعل، وذلك لأنه لا يجوز له أن يتلف غيره أو يقتل غيره استبقاء لنفسه. وأما إذا لم تتضمن إتلافا في شرب الخمر فلا حرج عليه في في الفعل. إذن إذا قيل هل للمكره أن يفعل ما أكره عليه، نقول أما في الأقوال فلا حرج أن يفعل ما أكره عليه إن جاء لنفسه، وأما في الأفعال فإن تضمن الفعل إتلافا فلا يجوز، وإن لم يتضمن إتلافا فإنه يجوز. فلو قيل له اقتل فلانا وإلا قتلتك، يلا قال له شخص اقتل فلان وإلا قتلتك، فهل يجوز يا عبد الرحمن؟ لماذا؟ نعم، لأن فيه إتلافا، لأنه لا يجوز أن يقتل غيره يستبقي نفسه، لا يجوز أن يقتل غيره يستبقي نفسه. طيب فإن فعل، لو قدر أنه أكره على القتل، قيل أقتل فلانا وإلا قتلناك فقتل، فهل عليه شيء؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، يعني من أكره على قتل غيره فقتل هل يقتص منه أو لا؟ اختلفوا على أربعة أقوال، فمنهم من قال إنه لا شيء عليهما، لا على المكره ولا على المكره. أما المكره فلأنه لم يباشر القتل، وأما المكره فلأن فعله كلا فعل، كالآلة، هو كالآلة، إذن لا قصاص على المكره لأنه لم يباشر، ولا قصاص على المكره لأنه ليس منه إرادة واختيار، فهو كالآلة، فهو كما لو ضرب شخصا بآخر، يعني رجل يمشي فجاء شخص ودفعه حتى ضرب آخر ومات، مات المدفوع إليه، تصورت المسألة ولا لا؟ يعني مثل رجلان يمشيان، يعني رجل يمشي وأمامه رجل وأمام هذا الرجل يمشي رجل آخر، فدفعه بقوة حتى إن المدفوع قتل من أمامه، هل عليه شيء؟ يقول لا، لأنه كالآلة. والقول الثاني أنهما يقتلان جميعا، المكره والمكره. أما المكره فلأنه باشر القتل، وأما المكره فلأنه تسبب، فلولا إكراهه لم يحصل القتل، فيقتلان جميعا. يقول مكره يقتل لأنه باشر القتل، ولا يجوز أن يستبقي نفسه بقتل غيره، وأما المكره فلأنه المتسبب. والقول الثالث أن القصاص يكون على المكره فقط دون المكره، أن القصاص يكون على المكره دون المكره. واحتجوا أو عللوا ذلك بأن المكره ليس منه إرادة واختيار، ليس منه إرادة واختيار، والذي تسبب بالقتل من؟ ليس المكره، فيحال الحكم على السبب. والقول الرابع عكسه، أن القصاص على المكره. قالوا بناء على القاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، فالضمان على المباشر. أواضح؟ طيب، في الإكراه أيضا، هل الأولى لمن أكره على شيء أن يصبر أو أن يفعل؟ هي الأولى لمن أكره على شيء أن يصبر وحتى لو أدى ذلك إلى القتل، أو أن يفعل وينجي نفسه؟ نقول هذا يختلف. فإن كان المكره قدوة للناس بحيث يتضمن فعله ضررا على المسلمين، فهنا نقول الأولى أن يصبر، بل قد نقول بالوجوب. وإن كان المكره ليس من الأئمة ولا من الذين يقتدى بهم بحيث لا يتضمن انصياعه إلى هذا الشيء الذي يكره عليه، لا يتضمن فعله ما أكره عليه ضررا على الإسلام والمسلمين، فله أن يفعل. أواضح؟ يقول الآن هل لمن أكره على شيء أن يفعل، أو نقول الأولى أن تصبر؟ يعني إنسان مثلا أكره على كلمة كفر، هل الأولى له أن يصبر ولا يفعل، أو أكره على فعل كفر سجود للصنم ونحوه، هل الأولى أن يصبر أو الأولى أن يفعل؟ نقول هذا يختلف. فإن كان هذا الشخص المكره قدوة بحيث يكون في انصياعه وفعله لما أكره عليه يكون فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، فهنا يصبر، لأن المفسدة المترتبة أعظم. وإن لم يكن كذلك، كما لو كان من عامة المسلمين أو كان قدوة لكن لا يترتب على فعله ضرر، فهنا يجوز له الفعل. من أمثلة ذلك ما حصل للإمام أحمد رحمه الله، أكره على القول بخلق القرآن ومع ذلك أبى، والسبب أن الناس كانوا ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، ولذلك صبر رحمه الله. طيب، بقي مسألة أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكتوا عليه. وقلنا الخطأ يعني عن إثم الخطأ. يرد على هذا الحديث إشكال، وهو أن القتل الخطأ تجب فيه الكفارة، أليس كذلك؟ نعم، مع أنه لا إثم فيه. والحديث تجاوز عن أمتي الخطأ، يعني عن إثم الخطأ، والكفارة إنما تكون في مقابل ذنب، والقتل الخطأ ليس فيه ذنب، والذكر يقول الخطأ ليس فيه ذنب، فكيف وجبت الكفارة في قتل الخطأ مع أنه لا إثم فيه، لا إثم فيه ولا يؤاخذ، لا قصاص ولا إثم؟ فيقال إن الكفارة وجبت في قتل الخطأ لأمور: أولا، ورود النص بذلك، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، وثانيا أيضا أوجب الله عز وجل الكفارة في الخطأ تعظيما لشأن الدماء. وثالثا أن القاتل خطأ قد يكون منه نوع تفريط، وإن كان قد ارتفع على الإثم لكن قد يحصل منه نوع تفريط. يعني مثلا أفرض أنه يقود سيارة وفيه نعاس ولكن كان عنده شيء من التساهل، هذا تفريط. أو يقود سيارته ومعه ركاب والسيارة تحتاج إلى بعض الإصلاحات ولكن تساهل، فهذا تفريط في الواقع. إذا نقول لهذه الأمور الثلاثة وجبة الكفارة في قتل الخطأ. نعم. والله الأرجح أنهم يقتلون جميعا، أما المكره فلأنه استبقى نفسه بقتل غيره، وأما المكره فلأنه هو الذي تسبب في القتل.